السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا، نرحب بطلاب العلم الذين لم يزالوا يحرصون على العلم وينشطون لطلب العلم ويجتهدون في أوقاتهم مع ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، فمرحبا مرة أخرى في هذه الحلقة من هذه السلسلة الحلقات العلمية، ونحن ما زلنا مع مادة المنهج نتعلم في هذه المادة ما يغرس من منهجنا الديني المؤسس من القرآن الكريم وسنة رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فأسأل الله جل وعلا أن يديم لي ولكم التوفيق لهذه المرحلة، أعني مرحلة طلب العلم، وأن يرزقني وإياكم الاستقامة على الدين وعلى الإيمان وعلى العلم الصحيح وعلى العمل الصالح. فالأيام تمضي والأوقات تمشي ولن تعود، فيجب على العبد ذكر الله عز وجل وخوف الله عز وجل والاستعداد ليوم الرحيل يوم القيامة. أبنائي الطلبة، أيها الأحبة، نواصل دراستنا لكتاب نبذة في العقيدة الإسلامية لمؤلفه العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فنأتي إلى الركن الخامس من أركان الإيمان الست، وقد فصلنا بحمد الله عز وجل مع هذا الكتاب العظيم، مهما صغر حجمه، مررنا وفصلنا وبينا كل ما يتضمنه ركن من أركان الإيمان: الإيمان بالله وما يتضمنه هذا الإيمان من أمور أربعة: الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. ومررنا بعد ذلك الإيمان بالملائكة وما يتضمنه من أمور: الإيمان بوجودهم، الإيمان بأسمائهم، الإيمان بصفاتهم، والإيمان بأعمالهم. ومررنا بعد ذلك الإيمان بالكتب وما يتضمنه هذا الإيمان من أمور: الإيمان بأن نزولها حق من عند الله، الإيمان بما علمنا من أسماء هذا أو هذه الكتب، بما علمنا من أسمائه، وما لم نعلم فنؤمن به إجمالا، والثالث تصديق ما صح من أخبار هذه الكتب، ما لم يبدل ولم يحرف، وكل الكتب السابقة قبل القرآن مبدلة محرفة، فالقرآن كتاب يحفظه الله منذ أن نزل، فالإيمان بالكتب أيضا يتضمن الأمر الرابع وهو العمل بما لم ينسخ من أحكامها، والرضا والتسليم، وأن جميع الكتب السابقة قبل القرآن منسوخة بالقرآن الكريم. ثم أتينا بعد ذلك إلى الإيمان بالرسل، وقد ختمنا يوم أمس، وأن الإيمان بالرسل أيضا يتضمن أمورا، وهي أولا الإيمان بأن رسالتهم جميعا حق من عند الله، فلا يجوز كفر رسالة واحد منهم أبدا، لأنه من كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع. وكذلك الإيمان بالرسل يتضمن أمرا آخر، وهو الإيمان بمن علمنا اسمه من هؤلاء الرسل، وما لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا. كذلك مما يتضمنه الإيمان بالرسل تصديق ما صح منهم في أخبارهم، تصديق ما صح عن هؤلاء الرسل من أخبارهم، وقد صح كل ما في القرآن الكريم، فإذا كنت تريد أن تتكلم عن نبي من الأنبياء فاعتمد على القرآن الكريم وسنة رسول الله الأمين صلى الله عليه وسلم، السنة الصحيحة. وكذلك من الإيمان بالرسل العمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الرسول إلينا بل إلى جميع الناس. فنأتي الآن بتوفيق الله عز وجل إلى الركن الآخر، وسيكون هذا الكلام أطول من قبل، وهو الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر المراد به يوم القيامة، وليوم القيامة أسماء أخرى كثيرة، القارعة، الواقعة، الساعة، يوم الخلود، يوم الخروج، يوم التناد، الطامة، الصاخة، إلى آخرها. وهذه الأسماء ليوم الآخر ذكرها الله عز وجل في عدد من آيات في كتابه. والمراد بيوم القيامة هو اليوم الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء، عند آخر وجود أو حياة في هذه الدنيا، فيأتي دور الآخرة، بعث الله عز وجل كل من مات للحساب والجزاء، فسمي بيوم الآخر لأنه لا يوم بعده، يستقر أهل الجنة في الجنة ويخلد أهل النار في النار. ويستقر أهل النار في النار. فهذا المراد باليوم الآخر الذي ذكر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في كثير من الآيات. فيوم الآخر أمر لم يأتي، غاب عنا في هذا الزمان، سيكون ولا بد، pasti terjadi، tidak mungkin tidak. فيجب الإيمان باليوم الآخر كما يجب الإيمان بالله سبحانه وتعالى. كم من أحاديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله مقرونا بالإيمان باليوم الآخر. من تلكم الأحاديث حديث معروف ومتداول ومسموع بين آذاننا، قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إلى آخرها من الأحاديث. فسنركز بإذن الله تعالى في ذكر عدد ما يفصل في هذا الباب، ونقول وبالله التوفيق أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور. كم؟ ثلاثة. الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور، أريد أن أراجع معكم. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور، والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور، والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور، وكذلك الإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور. الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول باختصار الإيمان بالبعث. الإيمان بالبعث، ما هو البعث؟ البعث يعني إحياء الموتى، إحياء الموتى حين ينفخ النفخة الثانية فيقوم الناس لرب العالمين، هذا هو المراد بالبعث. والأمر الثاني مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالحساب. الإيمان بالحساب، والمراد بالحساب أن الله عز وجل سيحاسب عباده كلهم على أعمالهم ويجازي على هذه الأعمال، كما سيأتي تفصيل ذلك مستقبلا. والثالث مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار. إذن نعيد فنقول إن الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور، احفظوها وسنذكر بالتفصيل في اللقاء القادم. أولا الإيمان بالبعث، ثانيا الإيمان بالحساب، وثالثا الإيمان بالجنة والنار. هذا والله أعلم بالصواب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فأرجو منكم أن تراجعوا وتحفظوا وتحتفظوا على أوقاتكم لما ينفعكم في دنياكم وأخراكم، إنه سميع قريب.